قل السائل فضيلة الشيخ، ما فضل الصلاة في المسجد الحرام عن أي من المساجد الأخرى بمكة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسجد مسجد الكعبة شرفه الله وفضله وجعل فيه من الفضائل ما لم يجعله في غيره من المساجد. مسجد الكعبة فيه فضيلة الطواف بالبيت، وهذه الفضيلة لا توجد في أي مسجد على وجه الأرض، فخصه الله عز وجل بهذا الفضل العظيم، وأمر الخليل أن يطهر المسجد للطائفين والقائمين بهذه العبادة الجليلة، ففضل الله هذا المسجد بهذا التفضيل وفضله بمضاعفة الصلاة فيه. فالصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، ومسجد المدينة 1,000 صلاة، ومسجد الأقصى 500، فهذا يدل على أن مسجد الكعبة هو أفضل المساجد كلها، وهو أول بيت وضع للناس، وشرفه الله وفضله بهذه الفضيلة أنه أقدم المساجد على وجه الأرض، والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وأقدم أحق بأن يلزمه الإنسان وأن يحرص على الصلاة فيه. ولذلك ينبغي لأهل مكة أو من كان قريبا من مكة إذا تيسر له، أو المجاور أو من جاء إلى مكة، ينبغي أن لا يتساهل في هذا الفضل العظيم. قال بعض العلماء إن الصلاة في مسجد مكة 100,000، وهذا عند بعض العلماء جعله مضطردا، فالسجدة في مسجد الكعبة 100,000 سجدة فيما سواه، والركوع فيها الركعة الواحدة 100,000، الركوع الواحد 100,000 ركوع فيما سواه. هذا فضل عظيم وخير كبير لمن أكرمه الله عز وجل باغتنام هذه الفرصة واغتنام هذا الخير الذي أعملت له المطيء، هذا الخير الذي ذهبت من أجل بلوغه الأرواح والأنفس. فكم من أناس فارقوا الأوطان والأحبة والإخوان من أجل بلوغ بيت الله العتيق، اخترمتهم المنايا، فالتقمتهم البحار، وضاعوا في القفار، ولم يبلغوا هذا المكان المبارك. فاحمد الله عز وجل إذا فضلك وشرفك ويسر لك المقام بمكة، أن تكون حريصا على الصلاة في مسجد الكعبة، ولا يزال العبد حريصا على ذلك. منهم من بلغ الدرجات العظيمة فتجده لا يفوته فرض في مسجد الكعبة، ومنهم من وفقه الله عز وجل فأصاب الفروض على التمام والكمال، حتى إنه ربما وفق للمرابطة، وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالمرابطة في مسجد الكعبة لا تعدلها مرابطة على وجه الأرض في أي مسجد كان. فهذه فضائل عظيمة ونوائل جليلة كريمة لسكان مكة ولمن أكرمه الله بالمجاورة فيها. فالحرص على الصلاة في المسجد، في مسجد الكعبة، إذا لم يستطع الإنسان الفروض كلها فأغلب الفروض، فإذا لم يستطع فلو على الأقل فرض في اليوم الواحد يحمد به نعمة الله أن الله أكرمه بهذا الجوار، ويشكر به فضل الله عليه أن الله أكرمه بهذا الجوار. فإذا لم يستطع على الأقل لا تفوته الجمعة في مسجد الكعبة، لأنها 100,000 جمعة فيما سواه. وأما بالنسبة لمسألة هل مساجد مكة مثل المسجد، هذا مذهب بعض العلماء أن التضعيف لا يختص بمسجد الكعبة، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمر عليه الشهر والشهران لا يأتي بيت الله وهو ساكن بمكة، ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط في فضل هذا البيت. فالذين قالوا إن مكة كلها 100,000 قالوه من باب الاحتمال والاجتهاد في النظر في النصوص، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان بداية السري من بيت أم هانئ، سمى مكة كلها بالمسجد الحرام، وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فسمى مكة المسجد الحرام. وكذلك أيضا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فالمراد به مكة كلها. فأخذ منه بعض العلماء، فهم بعض العلماء أن هذا يدل على أن مكة كلها تضعف بمائة ألف صلاة، وهذا اجتهاد وإن كنا نرجحه، ولكن في النفس منه شيء، لأنه قول محتمل، وليس معنى ذلك أن نضيع فضل بيت الله عز وجل أو نتساهل فيه. هذا أمر ينبغي خاصة طالب العلم، وليجرب من أكرمه الله بمكة وسكناها، إذا حافظ على الصلاة بمسجدها كيف يكون حاله إذا فرط، حاله إذا حافظ وحاله إذا فرط. فهذا فضل عظيم لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه، سواء كان مقيما بمكة أو كان زائرا. وأما مسألة الزحام والضيق فهذا أمر يتولاه ربك، هذا بيت الله وللبيت رب أعلم به وألطف بعباده. ولقد رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في أيام المواسم، والله إنه لتزدحم حتى إنه تلتصق الكتف بالكتف ولا نجد إلا سعة، مع هذا الضيق كله يوسعها الله ونصلي وكأننا غير مزدحمين. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يعلم أنها مكان منافسة ومكان خير ومسابقة للطاعة، فيحرص أهل مكة على هذا الخير، ويحرص من سكن مكة ومن نزل مكة ومن زارها على أن يصيب هذا الفضل العظيم، أن يصلي ببيت الله وأن يصلي في هذا المسجد المبارك، وأن يحمد الله عز وجل. كان ثابت البناني رحمه الله وهو من أئمة السلف ومشهور عنه، يقال إن أنس بن مالك الصحابي وصى أن يغسله. ثابت رحمه الله كان لا يمر بمسجد إلا صلى فيه، لا في سفر ولا في حضر، من حبه للصلاة وحبه لعمارة بيوت الله، فكيف ببيت الله الذي هو أعظمها وأشرفها. هذا الإمام نعمة سهل كان يقول اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني أن أصلي في قبره، من حبه للصلاة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، المساجد بيوت الله وهي أحب البلاد إلى الله. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، فما بالك يا محب في أحب المساجد إلى الله. إذا نظرت إلى هذه الأرض أحب مكان فيها وأحب موضع فيها المسجد، فما بالك إذا كنت في أعظمها وأشرفها وأجلها على الإطلاق. فاحمد الله، احمد الله أن الله أعطاك الجوار بمكة، واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاك السكنى بمكة، فلا تهجر بيت الله عز وجل ولا تهجر الطواف به، وحمد الله عز وجل على هذه النعمة وسؤاله من فضله العظيم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا أدب الجوار، وأن يبارك لنا في ذلك القرار في مكة والمدينة وحيثما أقمنا وحيثما نزلنا، وأن يجبر كسرنا إنه ولي ذلك وهو ربنا. بقيت مسألة، كان الإمام مالك رحمه الله يقول أستحب لأهل المدينة إذا جاء الزائر، يعني جاء الحجاج، أن يتقاصروا عن الروضة، يعني يتأخروا عن الروضة حتى يمكنها أخوانهم من الصلاة فيها. الأصل عدم الإيثار في القربة، لكنه رحمه الله لما نظر أن هؤلاء قدموا من مكان بعيد فلهم حق. فهذا ينبغي في حال الازدحام الشديد، إذا الإنسان تأخر يراعي إخوانه وفي نيته عدم التفريط، لكن ليس معنى ذلك أن يمر عليه أسبوع وهو ما صلى في بيت الله الحرام، ليس معنى ذلك أن يمر عليه يوم وهو ما صلى في بيت الله الحرام. إذا كان الصلاة في الفرائض فيها زحمة ينزل يصلي الضحى، ينزل يصلي الأوقات التي ليست فيها زحام، ويطوف في الأوقات التي لا زحام فيها لغيره، فهذا لا يمنع من هذا الخير. الإنسان يحرص كل الحرص على طاعة الله ومحبة الله، والله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي للمسلم أن يري الله من نفسه خيرا، والله ما من عبد أكرمه الله بساعة في مكة، بساعة واحدة، يستطيع أن ينزل ويصلي فيها في الحرم. ما من عبد أكرمه الله بساعة، لو مر فقط بمكة مرور الكرام ساعة واحدة إلا وسيحاسب على هذه النعمة، كيف فرط في كرم الله له أنه يمر ببيت الله ولا يصلي. فما بالك إذا أقام يوما، وما بالك إذا أقام أسبوعا، وما بالك إذا أقام يدرس في الجامعة ويمر عليه الشهر والشهران لم يطأ بيت الله. وكل هذا نريد أن نوسع على الناس ونبحث لأنفسنا عن العلل. انتبه لنفسك وبادر لآخرتك، ولا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. احرص على الخير، والخير ليس بالتسمي ولا بالتمني ولكن بالجد والاجتهاد. ما وقر في القلب وصدق في العمل. لو كنت معظما لبيت الله، لو كنت بمجرد ما تدخل من حدود الحرم تحس أنك في الحرم والحرمة، تحس أنك في أشرف وأحب البقاع إلى الله وأفضل البقاع. فمكة أفضل البقاع، وهي أفضل حتى من المدينة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فهذا الفضل العظيم لما تستشعر أنك في الحرم والحرمة لن تفرط في لحظة، ولن تفرط في ساعة، ولن تفرط في الخير أن تصيبهم مكة. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، واجبر كسرنا فيما مضى من أعمالنا. أنت ربنا وولينا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.